الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 27 بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إذن سلمكم الله والذاريات ذروا الرياح التي تذر التراب فالحاملات وقرا السحاب تحمل الماء فالجاريات يسرى السحب تسير بأثقالها بيسر مع ثقل ما تحمل فالمقسمات أمرا السحب التي يقسم الله عز وجل بها أرزاق العباد. وقيل الذاريات والحاملات والجاريات فالمقسمات هي الرياح نفسها فهي تذر وتحمل وتجري وتقسم بأمر الله عز وجل والمقسم عليه ووقوع سلمكم الله يوم الجزاء ويوم البعث. نعم. والسماء ذات الحبك. نعم ذات الخلق المستوي الحسن وكل شيء أحكمته فقد حبكته. قيل الحبك كذلك الخطوط والطرع هناك خطوط على التراب هناك خطوط في الماء فكذلك السماء كهذه الخلقة خطوط. نعم. إنكم لفي قول مختلف. مضطرب غير متلائم. نعم. يؤفك عنه من أفك. يصرف عن الإيمان بالقرآن من صرف. نعم. قتل الخراصون المرتابون في وعد الله وعيده الذين هم في غمرة ساهون يشك لاهون عما هم قادمون عليه. نعم. يسألون أيان يوم الدين تكذيبا واستهزاء يوم هم على النار يفتنون يحرقون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا عذابكم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين من الخير والكرامة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون أقلهم وبالأسحار هم يستغفرون فيمدون الصلاة حتى السحر ثم يستمرون بالاستغفار حتى طلوع الفجر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون في كل ذلك آيات تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون من الجنة والنار والثواب والعقاب مكتوب في السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون كمثل نطقكم كما تشكوا لا تشكون أنكم تتكلمون كذلك لا شك من وقوع يوم أو أي ما أخبركم الله عز وجل به من هذه الآيات. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون نسلم عليك سلاما قال سلام سلم عليه قوم منكرون لا أعرفكم. نعم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين خفي قيل عجل إلى أهله سمين في سورة هود بعجل حنيذ سمين وقد طبخ على الحجر الحار الحجر الحار. نعم. ف فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة لا نرى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نحن ملائكة ربك وبشروا بإسحاق فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم صرخة وصكت وجهها ضربت وجهها تعجبا وكيف ألدها أنا عجوز قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين متحجر مسومة عند ربك للمسرفين بعلامات تعرف بها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين لاحظ هنا كلمة مؤمنين وسيأتي كلمة مسلمين فإهلاك قوم لوط ونجا أهل الإيمان فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن هنا عبر بمسلمين ظاهر زوجة لوط أنها معهم ظاهر لكن في الباطن هي مع قومها في باطلهم وكفرهم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ظاهرة بينة آثار العذاب في قريتهم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين العصا وما معه من الآيات فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون الركن جمع وجنوده فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم آثم بما يلام عليه وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالشيء الهالك الباقي وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين عيشوا متنعمين في الدنيا لوقت فعتوا عن أمر ربي فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون يرونها عيانا وقيل ينتظرون هذا العذاب فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين يعني لم يقدروا على القيام من تلك الصرعة فضلا عن الهرب وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بقوة وموسعون قد وسعناها توسيعا كبيرا والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ذكر وأنثى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان والكذب على أنبيائهم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين عظ بالقرآن من آمن ينتفع به وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون نصيبا من العذاب مثل نصيب من سبقهم من الكفار فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور الطور. الطور بالسريانية الجبل المراد طور سيناء. نعم. وكتاب مسطور وهو الذي كلم الله عنده موسى. وكتاب مسطور المسطور المكتوب المراد القرآن وقيل اللوح المحفوظ وقيل ألواح موسى. نعم. في رق منشور مكتوب في رق والرق جلد رقيق. نعم. والبيت المعمور السماء السابعة تعمره الملائكة بالطواف والتعبد. نعم. والسقف المرفوع السماء كالسقف على الأرض. والبحر المسجور الموقد وقيل أن البحار تسجر يوم القيامة تكون نارا. نعم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يموج بعضها في بعض وهو يوم القيامة. نعم. وتسير الجبال سيرا تفتت تصبح هباء منبثا. نعم. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا دفعا عنيفا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون عمي عن هذا كما كنتم عميا عنه في الدنيا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون لا تنتفعون صبرتم أو لم تصبروا لن ينفعكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يعني من فواكه الجنة أو فاكهين بمعنى التلذذ. نعم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة مصفوفة المتصل بعضها البعض. نعم. وزوجناهم بحور عين يعني قرنا كل واحد منهم بنساء من الحور العين والحوراء سبق سلمكم الله المرأة التي تكون شديدة بياض العين شديدة سوادها وعين واسعة الأعين. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فيرفع الأبناء إلى مصاف الآباء إن كانت درجة الآباء أعلى تكرم للآباء من غير أن ينقص من درجة الآباء فهذا من فضل الله عز وجل أنك إذا عملت واجتهدت في الخير أبناؤك يرفعون إلى مصافك ولا أعلى من درجات أهل العلم والأنبياء هم سادات أهل العلم لا أعلى فأقبل على العلم والخير ترفع بإذن الله درجات. نعم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون بمعنى يتعاطون يتناولون وهذه الكأس من الخمر لا لغو فيها لا تسبب باطل كلام باطل لا تذهب العقول ولا تأثيم ليس فيها إثم. نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون من بهائهم في الخدمة في تياد يخلقهم الله عز وجل وقيل قال بعضهم أنهم أطفال أهل الشرك لكن لا يمتنع على الله أن يخلق فتيان للجنة يخدمون أهل الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون مستور مصون من الأيدي. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين وجلين من عذاب الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم التي تدخل في المسام. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كنا نعبد الله موحدين له. نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أثبت يا محمد على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير ولا كما يزعمون هؤلاء أنت نبي حق، فلست كاهن ولست مجنون، الكاهن الذي يدعي علم الغيب. نعم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وبعضهم قال شاعر انتظروا سيموت. نعم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، فأنا واثق من نصر الله. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هل عقولهم أمرتهم بهذا التناقض؟ ساحة كاهن كذا كذا اختلفنا. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ اختلق القرآن قالوا من عند نفسه كذب يعني. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذا محمد اختلق أتوا بحديث مثله. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أحد أمرين، إما خلقوا من غير شيء أو أنهم هم الخالقون، فإذا كان لا هذا ولا هذا فلا بد أن يكون هناك خالق لكم وهو الله. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يعني أم خلقوا من غير شيء قصدي لم يكن لهم خالق، أم هم خلقوا أنفسهم؟ فإذا لم يكونوا خلقوا أنفسهم لا بد أن يكون لهم خالق. أم عندهم خزائن ربك؟ لأنهم اعترضوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عندكم خزائن ربكم؟ يعني تقسمون الرسالة، رب العزة هو يصطفي من يشاء. أم هم المسيطرون المسلطون على مخلوقة الله، يعني يرفعون هذا ويذلون هذا يدبرون الأمور؟ لا، هذا مرجع إلى الله. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ هل لهم مصعد درج يستمعون إلى كلام ملائكة؟ فليأتوا بحجة واضحة على أن لهم مستمع هناك. نعم. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. إذا جاء عذاب عليهم وسقط عليهم قالوا سحاب متراكم بعضه إلى بعض، طبيعة طبيعة طبيعة، لا ينسبون إلى الله شيء ولا يخافون من الله. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، موتهم أو يوم القيامة والصعق الهلاك السريع. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قيل قتلهم يوم بدر، وقيل مصائب الدنيا، وقيل عذاب القبر. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بأعيننا بمرأة ومنظر منا وفي حفظنا، مع إثبات العينين لله عز وجل، وسبح بحمد ربك حين تقوم مجلسك تقول سبحانك اللهم وبحمدك، دعاء كفارة المجلس. ومن الليل فسبحه، يعني صلي المغرب والعشاء قيل، وقيل ركعتي الفجر، وإدبار النجوم فريضة الفجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النجوم عندما تميل للغروب كأنه قال المختصر ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل على بطلان عبادتها. ما ضل صاحبكم عن الحق وما غوى ما صار غاويا، ما تكلم بالباطل وما ينطق عن الهوى، ما ينطق إلا بالقرآن ولا يتكلم بهواه. نعم. علمه شديد القوى، جبريل الذي هو شديد قواه، ذو مرة فاستوى، القوة والشدة في الخلق، وقيل ذو حصافة وعقل ومتانة. استوى يعني جبريل استوى، قام في صورته التي خلقه الله، له 600 جناح قد سد الأفق، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، قرب من الأرض، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قاب قوسين من ممسك القوس إلى طرفه، قاب قوسين أو أدنى، وقيل قاب مقدار قوسين أو أدنى من قوسين، قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى له. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبت ولا خيل لها، هذا حقيقة تبع للقلب، فكما أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم صادق كذلك عيني. نعم. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى في الإسراء عند سدرة المنتهى، رأى على صورة الحقيقية. نعم. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يعني أصلها في السماء السادسة وفروعها تحت العرش، وعندها جنة المأوى. جنة المأوى سميت مأوى لأن أرواح أهل الإيمان تأوي إليها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، يغشى السدرة غشاها جراد من ذهب، وقيل طوائف من الملائكة، وقيل أمر الله، ما زاغ البصر، بصر النبي صلى الله عليه وسلم حين أعرج به، يعني بصره رأى الآيات العظيمة وثبتها قلبه. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، اسم صنم أنثى مأخوذ من الله. نعم. والعزى هي شجرة كانت لغطفان بين مكة والطائف بنخلة، حرقها خالد وليد، ومنات صنم أنثى كانت الأوس والخزرج بين مكة والمدينة، الثالثة الأخرى للتحقير والذنب. نعم. ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فليس لها حقيقة في الألوهية. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، يعني كون الأصنام تنفعهم لا، فلله الآخرة والأولى، فلا تشترك الأصنام مع الله. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالملائكة التي هي أعظم خلقا من الأصنام لا تستطيع أن تشفع إلا لمن رضي الله وأذن له، رضي الله عنه وأذن للشافع. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، سموهم بنات الله. وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، قصر علمهم على أمور الحياة الدنيا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم كالزنا والشرك وقيل كبائر الإثم سلمكم الله كل ذنب ختم بنار والفواحش كل ذنب فيه الحد قول يعني إلا اللمم صغائر الذنوب فرب العزة يغفر هذه الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يعني خلق آدم وأنتم كذلك خلقكم وأحوالكم في بطون أمهاتكم. نعم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا تبرئوها من الآثام وتثنوا عليها رب العزة أعلم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أكدى إذا قل خيره. نعم. أعنده علم الغيب فهو يرى يعني علم ما غاب عنه من أمر العذاب. نعم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى لأن الكفار يزعمون أنهم سيحملون ذنوبهم وذنوب أتباعهم وهذا لهم لأنهم هم أضلوهم لكن أولئك كذلك لا ينفكون عن الإثم من اتبع هؤلاء الضلال لا ينفكون من الإثم والعذاب. نعم. وأنه هو أضحك وأبكى أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار وقيل أضحك من شاء في الدنيا وأبكى من شاء في الدنيا. نعم. وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى النطفة الماء القليل إذا تبنى إذا تصب في الرحم وتدفق فيه. نعم. وأن عليه النشأة الأخرى إعادة الأرواح إلى الأجسام. وأنه هو أغنى وأقنى أعطى البعض بقدر ما يغنيه عن الناس وزاد آخرين مالا فوق الغنى. وأنه هو رب الشعرى كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبدها. وأنه أهلك عادا الأولى أول أمة أهلكت بعد نوح قيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم. نعم. وثمود فما أبقى كما أهلك قوم عاد أهلكت ثمود. نعم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى أظلم وأطغى لطول مدة نبيهم مع ذلك لم يرتدعوا وما زالوا في الكفر والاستهزاء والمؤتفكة أهوى قرى قوم لوط سميت سلمكم الله مؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها أهواها جبريل بعد أن رفعها. نعم. فغشاها ما غشا من أنواع العذاب. نعم. فبأي آلاء ربك تتمارى يعني تشك بأي نعم الله تشك. نعم. هذا نذير من النذر الأولى محمد صلى الله عليه وسلم فليس بدعا كما سبقه رسل. أزفت الآزفة قربت الساعة ودنت. نعم. ليس لها من دون الله كاشفة إذا غشيتهم لا مدفع لها. أفمن هذا الحديث تعجبون تكذيبا وتضحكون ولا تبكون استهزاء وأنتم سامدون سامدون شامخون برؤوسكم تكبرا وقيل سامدون لاهون عنه بأنواع اللهو معرضين على القرآن. نعم. فاسجدوا لله واعبدوا نسجد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صارت باعتبار نسبة ما بقي بعد النبوة، يعني أنها قريبة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وانشق القمر، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، معجزة. نعم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني أعد الآية. وإن يروا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا آيتين يعرضوا، ما فيه واو، آيتين يعرضوا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية يعرضوا، يعني سلمكم الله عن التصديق والإيمان بها كانشقاق القمر، وإنما يقولون سحر مستمر دائم غير منقطع، أو مستمر قوي شديد يعلو كل سحر، مستمر عالي. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، ما كان منه في الآخرة فسيعرف. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني كافيهم أخبار الأمم السابقة، إذا أرادوا أن ينزجروا تكفي. نعم. حكمة بالغة فما تغني النذر. القرآن حكمة قد بلغت الغاية. نعم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. إسرافيل ينفخ في الصور، وأمر فظيع منكر. نعم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أبصارهم كليلة ومن كثرتهم يختلطون كما يختلط الجراد. نعم. مهطعين إلى الداع. مسرعين إلى الداع، إلى إسرافيل أرض المحشر. نعم. يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. زجروه وآذوه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أمر قضاه الله عز وجل وقدره، أمر ماء السماء وماء الأرض. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح عريضة، أخشاب عريضة، ودسر المسامير التي تشد فيها هذه الألواح. نعم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بمنظر منا ومرأة وحفظ منا، وفيه إثبات العينين، جزاء لمن كان كفر يعني نوح. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. سفينة رست على الجودي جبل آية، وقيل ما صنع الله عز وجل بهم من انتقام آية. نعم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآيات. نعم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. شديدة البرد وشؤم استمر شؤمها عليهم. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ترفعهم إلى السماء وتشدخ رؤوسهم فيصبحون كأنه النخل الذي انقعر فانكسر رأسه، هكذا النخل إذا يبس يعني ينحني رأسه، فكذلك هؤلاء. نعم. من طولهم يعني شبهوا بالنخل لطولهم. نعم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. نبيهم صالح، ومن كذب واحد من الأنبياء فقد كذب الرسل كلهم بالنذر جمع. نعم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. عذاب وعناء وشدة، في المراد به نحن في جنون، انتبعنا رجل منا. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. يعني لماذا خص بالذكر نبوة من بيننا؟ لا، هو كذاب مرح أشر بطر متكبر. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. خرجت من الجبل من الصخرة. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. تشرب الناقة يوم وأنتم تشربون يوم، وإذا شربت الناقة تشربون من لبنها فتكفيكم كلكم، هذه آية. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قيل اسمه قدار ابن سالف عاقر الناقة، تعاطى السيف أو الرمح فعقر الناقة. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني صاروا كالعشب اليابس. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ريحا ترميهم بالحصباء، وآل لوط نجوا في وقت السحر. نعم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. صيرنا أعينهم ممسوحة لا شق فيها. وقيل أعمى الله أبصارهم وإن كانت هناك أعين لا يرون. نعم، هذا معنى طمس. نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. بكرة أول النهار. نعم. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر. نذر موسى وهارون، وقيل الآيات التي مع موسى. نعم. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يعني الآيات التسع الذي أرسل بها موسى. نعم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ في كتب الأنبياء عندكم براءة من عذاب الله؟ نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ جماعة وعدد كبير، نحن المنتصرون لا نغلب. نعم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. قيل الجمع كفار مكة، وقيل كفار العرب، وحصل أن قتل في بدر رؤوس قريش. نعم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أعظم من هذا العذاب. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. راسوا حرها وشدة عذابها. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كلمح النفخة كلمح البصر. نعم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر. هل من مدكر سلمكم الله؟ هل من معتبر؟ يعني كوننا أشباه قريش في الجريمة وفي الكفر، قتل يعني أهلكهم رب العزة. نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر، في اللوح المحفوظ أو في كتب الحفظة. نعم. وكل صغير وكبير مستطر. محفوظة أعمال الخلق محفوظة. نعم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك مقتدر قادر على ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. يعني علم القرآن، علم يعني الإنسان علمه أشياء وأعظمها القرآن. نعم. خلق الإنسان علمه البيان. كذلك من النعم أنه علمه أسماء كل شيء، وقيل المراد اللغات، علمه البيان. نعم. الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب ومنازل من أجل أن يعرفوا عدد السنين والحساب. نعم. والنجم والشجر يسجدان. النجم قالوا ما لا ساق له، والشجر ما له ساق، سجودهما انقيادهما لأمر الله عز وجل. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان. العدل وقيل الآلة. نعم. ألا تطغوا في الميزان. وقيل الميزان هو القرآن وما فيه من العدل والتفصيل لكل شيء. نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الكم وعاء الطلع. نعم. والحب ذو العصف والريحان. الحب جميع ما يختات من الحبوب، والعصف هو بقل الزرع حين أول خروجه. وقال الحسن العصف التبن، القشر، القشر الذي يكون على هذا الحب. والريحان الورق، ورق هذا الحب. وقيل الريحان هو الشجر المعروف ذا الرائحة الطيبة. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب للجن والإنس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجن كانت أفضل جوابا منكم، كانت تقول إذا قرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فالجن أحسن جوابا من الإنس. نعم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. له صلصلة، فخار الخزف الذي طبخ. نعم. وخلق الجان من مارج من نار. شعلة صاعدة ذات اللهب الشديد. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. هما مشرقا الشمس في الشتاء ومغربا الشمس. نعم. في الشتاء والصيف، ومغرباها كذلك في الشتاء والصيف، فلها يعني حدود، في الصيف حدود تخرج كل يوم من مكان، وكذلك في الشتاء أكثر ميلانا، وكذلك عند الغروب لها مغرب في الصيف ولها مغرب في الشتاء، أكثر ميولا في الشتاء. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. يعني لا فصل بينهما بمر العين، وإن كان بينهم حجاب لكن لا تروا الحجاب بين العذب والمالح. نعم. بينهما برزق لا يبغيان. لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نعم، يعني قيل من المالح وقيل ما بين المالح والعذب. نعم سبق هذا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كالجبال لضخامتها. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يحيي ويميت، يرزق ويفقر، يغني ويغني، ويفقر ويغني، ويعز ويذل، يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يغفر ويعاقب، إلى غير ذلك من شؤونه سبحانه وتعالى. سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد، سنقصد لحسابكم. ليس معنى هذا أن رب العزة منشغل عنهم الآن، لا، لكن هذا من باب الوعيد. وسموا الثقلين لأنهما ثقل على الأرض في حياتهما وبعد موتهما. نعم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني من نواحيها هربا من قضاء الله، لن تستطيعوا الهروب من الأرض والسماء إلا بقوة وقهر من الله عز وجل. الأمر عند الله، سلطان من الله عز وجل وقوة من الله عز وجل. وقيل إن استطعتم الهروب من الموت ولن تستطيعوا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ، شواظ اللهب الذي لا دخان معه، والنحاس المعدن معروف، فيرسل سلمكم الله ذلك عليهم في النار عذاب، فلا تنتصران، لا تقدران على الانتصار ولا الدفع من عذاب الله. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة، وردة كوردة حمراء وتصير مثل الدهن لذوبانها، وقيل الدهان الجلد الأحمر، هكذا تصبح السماء واهية واهية مثل الجلد الأحمر. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. سود الوجوه، سيماهم يعني سود الوجوه، قيل ما عليه من الكآبة والحزن، فيؤخذ بالنواصي مقدمة شعر الرأس، والأقدام، الأقدام تضم إلى العنق والنواصي فيلقون في النار. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. لا توجد راحة لأهل النار، من حميم آن لجهنم، من جهنم طوافان حول هذين المكانين. أما من خاف ربه فله جنتان. ما هي صفة الجنتين؟ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، أفنان الأغصان، فكل غصن فيه فن من الفاكهة. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. زوجان صنفان، يعني لو أخذت هذه الآية التي كررها رب العزة تريد أن تضعها في صورة أخرى لن يستقيم لك. فهذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان لا تصلح إلا في صورة الرحمن، وإلا أفسدت القرآن وحرفت. فانظر إلى عظيم نظم القرآن ومدى بلاغته. فمن دونهما جنتان، هناك جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم يعني أهل الجنة ورؤية ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهناك جنتان من ذهب أعلى وجنتان من فضة أدنى من أولئك الجنتين، لكن كلهم في نعيم. ننظر لصفة الجنتين. نعم. فيهما من كل فاكهة زوجان صنفان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بقائلها من استبرق وجن الجنتين دان. ما بطائلها من استبرق حرير، فما بالك بالظاهر، هذا ما بطن فيها وجناها ثمارها دانية. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن وكذلك هن أبكار. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، يعني شبههن في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الآخرة. هاتين الجنتين، هاتان الجنتان لأهل الفضل السابقين. نعم. ومن دونهما؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، يعني من شدة خضرتهما تراهما كأنهما سوداوتين. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فواران تفوران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. من أعظم الفاكهة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. خيرات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. قصرنا على أزواجهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والرفارف البسط قيل ضرب من الثياب الخضر. وعبقري حسان العبقري الزرابي والطنافس هذه التي تفرش وتبسط. والعبقري عند العرب كل ما يعني ايش سلمكم الله نقول ما احسنت صناعته. وكان العرب عندهم عبقري هذه مدينة للجن، فإذا أعجبوا بشيء نسبوا لعبقري قالوا عبقري. نعم فاستعملت في القرآن. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة رافعة خفضت أقواما كانوا في الدنيا أعزة ورفعت أقواما كانوا في الدنيا أذلة. أهل إيمان كانوا معذبين وهكذا رفعهم الله. هل وجدت نعم الكافر يقال له هل وجدت نعيما قط؟ يقول لا يغمس غمسة في النار. والمؤمن يغمس غمسة في الجنة. هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا يا رب. نعم. إذا رجت الأرض رجا ترتج حتى ينهدم ما عليها. نعم. وبست الجبال بسا يعني فتت الجبال. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أي شيء حالهم وأي شيء هم في نعيم. نعم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. لا أهل النار. نعم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قيل ثلة من الأولين أمم كثيرة من قبل لأن أنبياءهم أكثر فهم أكثر وقليل من الآخرين من هذه الأمة. لكن هذا يعارضه حديث ما ترضون أن تكونوا نصف الجنة كبرنا. قال فأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة. ورد في الحديث إن أهل الجنة 120 صف أمة محمد 80 صف منها ثلثين. وقيل ثلة من الأولين من أول هذه الأمة وقليل من الآخرين آخر هذه الأمة. والله أعلم. نعم. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. موضونة المنسوجة بأسلاك الذهب وقيل مشبكة سلمكم الله بالدر والياقوت والزبرجد. نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. نعم. لا يهرمون جمال وبهاء. نعم. بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكوب ما كان فوهته مستديرة بدون سلمكم الله عروة ولا ايش يسمى هذا آذان ولا ما يصب الماء. أما الإبريق لا فيه ممسك وفيه ما يصب الماء. نعم، من كل الأنواع، أباريق وأكواب. نعم، بأكواب وأباريق وكأس من معين، من خمر خارجة من عيون لا تنضب. نعم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلا تسبب لهم صداع ولا يسكرون. نعم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كل واحد سبحان الله تفكيره على مقدار عقله. البنت الصغيرة تسألني هناك سياكل في الجنة؟ قلنا سياكل. وفي حصان؟ قلنا في حصان إن شاء الله، حصان له أجنحة ويطيرني أي مكان، يطيرش إن شاء الله أي مكان، ونكون مع بعض. قلت يا رب نكون مع بعض. لماذا يقولون الآباء لا، الأبناء لا يرون الآباء؟ قلت إن شاء الله نرى بعض. وإذا دار بالحصان أطيح؟ قلت ما تسقطي. وهكذا يعني أسئلة الصغار. طيب، والله عز وجل قد البيت أكبر عن السماء. الله يعني قدي أنا، أنا أقول أكبر عن السماء. الأطفال هؤلاء يعني تفكيرهم، لكن لازم لابد أن تجيبهم أجوبة تزيل إشكالات من عقلهم وتعلقهم بالله عز وجل. نعم، وحور عين، ذكرنا الحور العين الحوراء شديدة السواد العين مع شديدة بياضها، والعين الواسعات، واسعات العين. نعم، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطل طلح منضود. مخضود لا شوك فيه، وطلح منضود سلمكم الله، قيل شجر الموز وقيل الطلح المعروف، وهو أعظم أشجار العرب، لكن ليس كأشجار الدنيا طبعا. وهناك شجرة الظاهر أنها عظيمة هنا يعرفونها العرب، فشجر الجنة لا تشبه، ولكن موجودة في الجنة. نعم، وظل ممدود دائم باق لا يزول الظل. نعم، وماء مسكوب منصب يجري بالليل والنهار عليهم. نعم، نعم، مجرد أسماء. أي نعم، مجرد أسماء تشابه لكن الصفات تختلف. نعم، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع تلك الفواكه في وقت من الأوقات، دائما موجودة ولا ممنوعة، لا يمتنع ولا تمنع على أحد. نعم، وفرش مرفوعة، مرفوعة على الأسرة، قيل الفرش هنا كناية عن النساء. نعم، نعم، ما بالكم أقول نعم نعم قرأ ولا تعبتم؟ لا، الآيات قصيرة، قصير الآيات. إنا أنشأناهن إن شاء، يعني خلقناهن خلقا جديدا من غير توالد حور عين، من غير، وقيل هن نساء الدنيا، نساء بني آدم، لكن رب العزة أعادهن في سن شباب وأبكار أعادهن. نعم، إما خلق جديد نساء الجنة لم يتوالدن سابقا، أو هن بنات آدم لكن أرجعهن رب العزة صغيرات أبكار. نعم، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، سبق سلمكم الله الأتراب سن واحدة، سن واحدة، وقيل أترابا في الصفات والجمال متساويات، سبق. نعم، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني على ما سبق أن ذكرنا. نعم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وش السموم؟ أشد الهواء يدخل في المسام، وحميم الماء الحار. نعم، وظل من يحموم، يعني حتى الظل من دخان، دخان حار شديد. نعم، لا بارد ولا كريم. لا بارد ليس فيه برد ولا فيه حسن منظر، قبيح المنظر. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، منعمين بما لا يحل لهم. نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الشرك. نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. يتزقمون وتزقما. نعم. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ما حار ويشربون شرب الإبل العطشة، يصيبها مرض لا تروى. نعم. هذا نزلهم يوم الدين، ما يعد للضيف نزل ليس بطيب لهم. نعم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني رب العزة خلقكم من غير شيء فهلا آمنتم بالبعث. نعم. أفرأيتم ما تمنون، ما تصبون في أرحام النساء. نعم. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فما يموت من يشاء الله عز وجل، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين، بل نحن قادرون عليكم. نعم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، من الصور قردة وخنازير. نعم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني ما أحد ينكر أنه كان نطفة وعلقة ومضغة، لماذا لا تتذكرون قدرة الله. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. صرتم تعجبون فيما نزل بكم في زرعكم قائلين إيش يقولون. نعم. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض، بل حرمنا رزقنا هكذا تقولون إذا صار حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. شديد الملوحة. نعم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني ينشئون النار من المرخ والعفار، وقيل أي شجر يعني يصير يابس ثم يعني يشعلون فيه النار. نعم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني النار هذه تذكركم حر جهنم ومتاع للمقوين للمسافرين. نعم. فسبح باسم ربك العظيم، فأنتم لم تخلقوا هذا الجنين وهذه النطفة، ولم سلمكم الله تحرثوا هذا الزرع فتخرجونه، ولم تنزلوا الماء من المزن من السحاب، وكذلك لم تخلقوا شجر النار هذا الذي يشعل، فماذا صنعتم؟ لماذا لا تؤمنوا؟ نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم، أماكن سقوطها وقت الغروب. نعم. غروبها. نعم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اليوم أنظر للقمر هنا فمرتفع فكأنه يخرج ثم ينزل كما يحصل بداية الشهر، يخرج ثم ينزل، لابد فلكي يعلمنا منازل القمر، عندنا جهل بالمنازل القمر، كأنه يخرج عند الغروب بداية الشهر ثم ينزل، ثم اليوم الثاني يرتفع أكثر ثم يختفي اليوم الثالث، والفجر تراه مرتفع وارتفع ثم ينزل، الله أعلم كيف منازل القمر. طيب. نعم. إنه لقرآن كريم. كذلك النجوم لها مواقع وغروب أوقات تغرب تختفي. القرآن الكريم في كتاب مكنون مستور مصنون محفوظ عن الباطل وهو اللوح المحفوظ. نعم لا يمسه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الملائكة الملائكة هي التي تمس هذا الكتاب اللوح المحفوظ. نعم تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ممالئون للكفار والدهن يعني الذي ظاهره خلاف باطنه فكأنكم تساهلتم مع الكفار وملتم إليهم. نعم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فنعم الله تنسبونها لغير الله. نعم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. لا يمكن أن ترد الروح. نعم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. هل أن كنتم غير مربوبين أن تردوا هذه الروح؟ نعم ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين ثم في الأول من الثلاثة. نعم فروح وريحان وجنة نعيم. الروح الراحة في الدنيا والاستراحة من أحوالها والريحان رزق في الجنة. وقال حسن الريحان هو المعروف الذي يشم. نعم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يسلم عليه إخوانه من أصحاب اليمين لأنه منهم. نعم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نزهه ومجده بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس والجن أو بلسان الحال كتسبيح غيرهم من الأشياء التي لا تنطق لكن رب العزة يعلم نطقها وإن كنا نحن لا نعلم لا تفقهون تسبيحهم. فلله ما في السماوات سبح وما في الأرض كل شيء. نعم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن بالعالم يعلم وإن كان في العلو فهو قريب من عباده يعلم ما يخوضون فيه وما يقولون. وقيل المحتجب عن الأبصار الباطن. نعم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج في الأرض من مطر وغيره يخرج منها من نبات وغيره ما ينزل من السماء من مطر وغيره ما يعرج من أعمال عباده من الملائكة وهو معكم أينما كنتم يعلم ما تقولون وما تخفون ويعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. نعم له ملك نعم بالمشيئة بعلمه وقدرته وقهره. نعم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. مستخلف أنت ولا المالك الحقيقي هو الله. نعم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني حين أخرجكم ظهر أبيكم آدم وقيل بنصب الأدلة. نعم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد الوليد وخاصم عبد الرحمن وقال خالد إن هي أيام سبقتمونا يعني تتمدحون علينا بأيام سبقتمونا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ما يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ما ممن أسلم بعد الفاتح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. النور بين أيديهم على الصراط يوم القيامة وبأيمانهم بسبب كتبهم التي أعطوها بيمينهم. نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فرب العزة يخدع أهل النفاق يذهبون في الصراط ف تحول بينهم وبين الإيمان ظلمة والإيمان يمشون في النور الذي أعطاهم الله عز وجل إياه. فينادي أهل النفاق انظرونا نقتبس من نوركم ونأخذ من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسونا نور هناك توزع الأنوار. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور من جهة الكفار سلمكم الله فيه النار والعذاب ومن جهة أهل الإيمان فيه الرحمة. باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهي نعم الجنة وظاهره هو الجانب الذي يلي أهل النار من قبله العذاب. نعم. تمم. ينادونهم. نعم. قال واحد من قال بعطيكم قال مثال صنع الإنسان البسيط قال مكيف على الشبه الشقة قال رسرة بحقق وداخل قال برا. نعم. ولله مثل الأعلى. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم كنتم معنا في الصلاة لكن سلمكم الله كنتم في الشك والنفاق أبطلتم أعمالكم بها وغرتكم الأماني الباطلة طول الأمل حتى جاء أمر الله الموت. نعم. وغركم الشيطان. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني يقول الحسن يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. ألم يحل لهم الرجوع لله؟ لا تكونوا كأهل الكتاب اليهود والنصارى طال عليهم الزمان بعد أنبيائهم فقست قلوبهم حتى صاروا لا ينفعلون لكلام الله عز وجل. نعم.

نعم، لكن هذا من حيث المقارنة بين الشرين، فاليهود شرهم أعظم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني من أهل الكتاب من آمن بنبيه وآمن بمحمد فيكون له كفلين أجرين. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل الله عز وجل به على هذه الأمة، ولا يقدرون أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل على من تفضل الله به على من اختاره واصطفاه، فالفضل بيد الله، النبوة والعلم يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى، فأعطاه محمد وأمته. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.